ألا يا عيني هلي دموع تياشقيا على عصر مظالي. ألا يا عيني هلي على عصر مظالي. أنا المغبون أنا اللي عمايا من يدي. ألا وعزت علي أنا المغبون أنا اللي ألا وعزت علي. صفيت صلي طرا خلي علي يهوج فيه بالي. إلى صفيت صلي يهوج فيه بالي. وهو عزي وذلي ولا لي مقدرية ولا يعلم بحالي. وهو عزي وذلي ولا يعلم بحالي. ذبحني بتغلي له عزوم قوية يقول الواصل تالي. ذبحني بتغلي يقول الواصل تالي. متى علمي بخلي شهر عيد الضحية. ألا يا هم علالي متى علمي بخلي. ألا يا هم ألا يا هم علالي متى علمي بخلي. ألا يا هم علالي متى علمي بخلي. بغيت ولا حصلي ما وصلت خافية. واصل غالي لغالي بغيت ولا حصلي. واصل غالي لغالي بغيت ولا حصلي. مظلي بعصر الجاهلية أبيها كالليالي. ليال ندد مظلي أبيها كالليالي. ليال ندد مظلي. ضالين.